كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه آيات من سورة النساء تحدثت عن فريضة ضيعها كثير من الناس، ووصية من الله ترك العمل بها كثير من الناس، وحدا من حدود الله تعداه كثير من الناس. فريضة ضيعها كثير من الناس، وصية ترك العمل بها كثير من الناس، حد من حدود الله تعداه كثير من الناس، ألا وهو الفرائض والمواريث وقسمة التركات. مات وترك، من يرث ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث. هذا أمر فرضه الله تبارك وتعالى وقدره تقديرا، ولم يترك لأحد من الناس أن يقول فيه قولا. والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لم تعد المواريث تقسم كما قسم الله، وهذه علامة من علامات الساعة، من علامات الساعة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث. وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه موقوف عليه، وهو عند علماء الحديث في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما يتعلق بالشرع وما يتعلق بالغيب لا مصدر لمعرفته سوى الوحي. فإن لم يصرح ابن مسعود رضي الله عنه برفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه حكمه حكم المرفوع، لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث. فلينتبه الغافل وليستيقظ النائم، فإن الله قال: اقتربت الساعة، وقال: أتى أمر الله، وقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فلا تكن منهم يا من يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فماذا تضمنت الآيات من أحكام وفرائض؟ أول مسألة شغلت بال كثير من الناس، هل يجوز للرجل أن يقسم تركته في حياته على أولاده؟ هل يجوز للرجل أن يقسم تركته على ورثته في حياته بالعدل، بالعدل كما قسم الله؟ الجواب، قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تعمد إلى ما أعطاك الله من مال وجعله قياما لحياتك ومعيشتك فتعطيه امرأتك وأولادك ثم تقعد تسألهم، ولكن أمسك عليك مالك وأنفق عليه. إذن الجواب واضح، الجواب واضح من كلام العباس، لا يجوز للرجل أن يقسم تركته في حياته، وهذه لا تسمى قسمة ولا مواريث، لأن هذا في الحياة، المواريث بعد أن يموت المورث، مات يبقى مورث وله وارث، والموروث التركة، ده حي وبيعطي، يبقى دي مش قسم التركات. ثم إنك لا تدري، كما قال عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. تقول خايف على العيال، وقد تقول خايف على البنات، وقد يكون العكس كما سأل سائل اليوم، خايف على ابنه من بناته، والناس مختلفة، ده خايف على البنات من الأولاد، وده خايف على الأولاد من البنات، وده خايف. ها، تقول أنا عايز أقسم عشان أطمئن، نقول لك قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. انت حتعطي اليوم وحتكتب، وبكرة يحصل ايه؟ وانتش عارف، قد يموت احد الورثة الذين كتبت لهم وانت حي، يبقى انت اللي تورثه مش هو اللي يورثك. وقد يرزقك الله عز وجل من امرأتك الموجودة وإن كانت عجوزا عقيما، أو تموت فتتزوج غيرها وترزق من الأخرى، ثم لا تجد ما تنفقه على هذا الولد الذي رزقته. وقد تبتلى كما ابتلي به كثير من الناس، كتبوا الممتلكات للأولاد فرموهم في الشارع، والحكايات في ذلك لا تخفى عن مسامعكم ولا تغيب عن أسماعكم. يبقى إذن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنت عليك تعمل ما أمرك الله به، وتترك الأمر لمن الذي استوى على العرش يدبر الأمر. وبعدين سيأتي التوجيه الرباني للذين يخافون على أولادهم ماذا يفعلون، كما سنبين إن شاء الله تعالى. يبقى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لا تعمد، يقول ابن عباس، لا تعمد إلى ما أعطاك الله من مال وجعله قيام حياتك ومعيشتك فتعطيه امرأتك وأولادك ثم تجلس أنت تقول الدنيا أولاد. يد المعطي العليا ويد الآخذ السفلى. انت ربنا جعلك كبير، خلي كل الولد كل يوم الصبح يبص على ايدك يقول لك الدنيا يابا، او يبرك حرصا على ما عندك. ان لم يكن يبرك من اجل الله وكما امر الله، يبرك عشان عايز من وراك فيخاف تحرمه فيبرك. لكن تكتب وتجلس تقول الدنيا، ليه تنازلت عن المرتبة العالية التي أنزلك الله؟ كنت أنت الكبير تخلي الصغير، كنت أنت المعطي تصير آخر، ليه؟ وارزقوهم فيها، أنت شوفوا اللي عايز حاجة اديله، أكل شرب كسوة، إلا عايز الدهول أنت يحس وده إنه محتاج لك. ولما يقول لك يابا ما تكتبنا بقى أنت مستني يابا من الحياة، ما إحنا أنت كبرت وإحنا كمان ما تكتبنا يابا، قل لهم قولا إيه معروف، حاضر يا ابني طلباتك اللي أنتوا عايزينه، أنت مستعجل يا ابني إن شاء الله ليه؟ ما هي طلب من يعيش يا ابني، وقل لهم قولا معروف. وقال غير ابن عباس الآية خطاب لأولياء اليتامى، وآتوا اليتامى أموالهم في الآية السابقة، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب إلى آخره، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فقال غير ابن عباس هذا خطاب لولي اليتيم، لوصي اليتيم. هذا اللي احنا قلنا اليتيم شرعا الصبي ما لم يبلغ، فإذا بلغ الحلم سراج سراج. فالولد الصغير سفيه، ايه معنى سفيه؟ يعني لا يحسن الرأي، لا يحسن التصرف، ما يقدرش يصون ماله ويحفظه. فنهى الله تعالى ولي اليتيم ان يعطيه ماله في مرحلة الصبا والصغر قبل ان يبلغ. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. قال العلماء أمر الله تعالى ولي اليتيم أن يتجر له في ماله وأن يرزقه، يعني ينفق عليه من الربح ليظل رأس المال إيه؟ محفوظا، إن لم يزد لم ينقص. يبقى لعنده قرشين ليتيم ما يسيبهمش كده مركونين ويصرف عليهم كل شهر، ياخد هيخلصوا، لا تتاجر فيهم وتنمي المال هذا وتنفق عليه من الايه من الزيادة. ولما الولد كده يعكسك ولا يطلبك ولا يقولك انا عايز فلوسي بقى اهو، قولوا لهم قولا ايه معروف، حاضر يا ابن ان شاء الله، انت مستعجل ليه؟ ده انا شايل عنك الهم، ده انا مريحك، وقول لهم قولا ايه معروفا. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. متى يدفع ولي اليتيم لليتيم ماله؟ امتى ترد كوصي؟ متى ترد المال لليتيم؟ قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. يبقى اليتيم في الوصاية حتى يبلغ النكاح، والصبي يبلغ النكاح بالاحتلام، والجارية تبلغ بالحيض. فإذا أو يبلغ كل منهما 15 سنة، يا بالسن يا إما بالاحتلام وإما بالحيض، فهذه علامة البلوغ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، الولد احتلم بقى راجل صالح للزواج، والبنت حاضت بقى الست صالحة للزواج حتى إذا بلغوا النكاح. يبقى لا تعطي يتيمك ماله حتى يبلغ، هذا شرط. الشرط الثاني مش مجرد ما يبلغ تفك الوصاية وتديله فلوس، فإن آنستم منهم رشدا. وابتلوا الابتلاء الاختبار والامتحان، وابتلوا الابتلاء الاختبار والامتحان. الولد بلغ، البنت بلغت، ما تسلمش ايه الفلوس بمجرد بلوغ، اعمل امتحان، امتحن الولد وامتحن البنت، كل يمتحن بأسلوب الحياة التي يمارسها. بمعنى الولد راجل، عمل الرجل فين؟ بره. الرجل يبيع ويشتري ويشتغل ويجيب فلوس، والست تصرف داخل ايه البيت. فهتمتحن الولد ازاي؟ هتديله قرشين، يقول اديله قرشين، يقول يا حبيبي يعني ايه ده المبلغ هذا ابوك كان تركه لك، ها خد بقى انت بقيت راجل اهو، خد بقى شق طريقك وشو بقى انت تشتغل ايه بقى، نمي فلوسك واشتغل وربنا يوفقك. بعض ماله، اختبار ببعض ماله. الولد خد الفلوس وراح نزل السوق وجاب شوية بضاعة وبدأ يتاجر ويبيع ويشتري، وعاد لك بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة بعد أكثر لقيته جايب أرباح، يبقى نجح في الامتحان. تجيب بقى إيه؟ تدوله الباقي. البنت قلنا عمل البنت في البيت ست بيت، أيوة، حدي لها إيه المصروف، زي ما الرجل كده بيعمل مع امراته، مصروف أسبوع ومصروف شهر، أه أدي مصروفك، أو يوم ما تكبر بتدي لها فلوس أدي مصروف البيت أهو. فالبنت تمتحن برضو بمثل هذه الطريقة، تعطى مالا، يا بنت يلا إيه إحنا عايزين بقى إيه، شوفينا كده إيه، صرفينا الأسبوع ده كده، شوفي حتى تكرينا إيه وتشربينا إيه، أيه. فإن وفقت تبقى محسنة، وإن لم توفق وإن لم يوفق يبقى لسه ما زال إيه ما زال سفيها لا تعطيه. يبقى يعطى اليتيم ما له بشرطين، البلوغ مع الرشد، يبلغ عاقل راشد، يحسن التصرف ويحفظ ماله، يحسن التصرف ويحسن إيه ويحافظ على ماله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الوصي شايف الولد كل الأيام بتتقدم والسن بيقرب بيقرب وكده، وحس انه بقى ايه بعد سنة او سنتين هيبلغ وعايز فلوس، فيقوم يبعزك في الفلوس يمين وشمال علشان الولد ايه يكبر ما يلاقيش حاجة. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ان ايه ان يكبر، خايف يكبر ويبلغ السن ويطالب ماله فيقوم يبعزك في فلوس يمين وشمال عشان ايه الولد يطلع ما يلاقيش حاجة. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وقد سبق في الأول الآيات ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إن كان إيه حوبا كبإثما عظيم. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. هل لوصي اليتيم أن يأكل من ماله؟ واحد وصي على يتيم له أو لغيره، يعني قريب أو بعيد، وصي على يتيم، هل يجوز لوصي اليتيم أن يأكل من مال يتيم؟ قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يبقى إذن وصي اليتيم إذا كان ربنا مغني من فضله ما صحش يبص لقرشين يتيم تحت حجر في تحت ولايته في حجر تحت ولايته، ها استعفف يا اخي، انت ما رجل كبير ومسؤول وعندك اموال وده صبي صغير يعني ايه قرشين تطمع في مال يتيم، استعفف. ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا. وصير اليتيم وقائم على مصالحه وينفق عليه من ماله، لكن الوصي نفسه فقير، قال فليأكل بالمعروف. في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عندي يتيما وليس عندي مال إلا ماله، أنا وصي على يتيم وما عنديش فلوس غير فلوس اليتيم ده. فقال كل من مال يتيمك غير مسرف، كل من مال يتيمك غير ايه غير مسرف، يعني اللي هتشتريه له عشان ياكل منه كل معاه وما تصرفش ما تصرفش، مش كل يوم بقى تاكل لحمه عشان ده ايه مش من مالك، لا بالمعروف، كل من مال يتيمك غير مسرف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم بعد توفر الشرطين البلوغ والرشد فأشهدوا عليه، تعال يا حبيبي تعال يا بنتي هذا الأمال الذي تركه أبوك وأدي الشهداء على ما ترك، والمال الحمد لله زاد ما نقص، الحمد لله ربنا وفقني وزودته لك بالفضل الله عز وجل، استلم يا ابني استلم يا بنتي وامضي والشهود اشهدوا. وكفى بالله حسيبا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله عليما. فإذا دفعتم إلى إمام مولانا فأشهدوا عليه. التوثيق النهاردة التوثيق، ها التوثيق مش الشهادة تكفي والكلام لوحده يكفي، لكن مع خراب الذمم وفساد الضمائر يبقى لما تشهد شهود وثق العقد في كل مصلحة توثق فيها العقود، حتى لا تضع مجالا للعب ولا للتشكيك في ما بين يديك أو معك من الأوراق. فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ثم يقول سبحانه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. كانوا في الجاهلية لا يورثون المرأة ولا الصغير، كانوا في الجاهلية لا يورثون المرأة ولا الصبي الصغير. لماذا؟ يقولون إنما يرث من يركب الخيل ويحمل السيف ويذب عن العشيرة، اللي يركب الخيل ويشيل السلاح ويغزو مع أهله هم ده يرث. أما المرأة لا تركب الخيل ولا تحمل السيف، والصبي الصغير كزي المرأة. فكانوا لا يورثون المرأة ولا الصغير، يقولون إنما يرث من يركب الخيل ويحمل السيف. فقال تعالى مكرما النساء ومراعيا حق الصغير: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. النصيب ده قديه؟ بينته الآية التي لم يقرأها القارئ: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فكما أن للرجل حقا في الميراث فكذلك للمرأة حق، للرجل حق وللمرأة حق. للرجل أن يرث أباه وأن يرث ابنه، وللمرأة أن ترث أباه وابنه، وللرجل أن يرث امرأته وللمرأة أن ترثه، وللأخ أن يرث أخته وللأخت أن ترث أخاها. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ثم يقول ربنا تعالى: مما قل منه أو كثر، وقدم القليل على الكثير علشان يرد على الجماعة دلوقتي يقول لك: هي دي مستهلة، هي عايزة من أخوها سهمين، هي عايزة من أخوها نص جراط، هي عايزة من أخوها جراط. يا أخي حق ربنا، ربنا هو اللي ادى الحق ده. قال مما قل، قدم القليل عن كثير، مما قل منه أو كثر. أخوها محتاج، ما هي محتاجة كمان، أخوها عنده عيال، ما هي كمان عندها عيال. مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا مقدرا تقديرا، للذكر مثل حظ الأنثيين، الثلثان، الثلث، السدس، الربع، الثمن، على حسب ما ذكر الله عز وجل. نصيبا مفروضا مقدرا تقديرا، لا يزيد ولا ينقص. لا سهمين ما تدهمش، ما تدلاش سهم، ولما تشتري منها ما تشتريش بالبخس، تيجي بالبخس يبقى يساوي مليون وتاخد انت 200 ألف، ما ينفعش ما ينفعش. ما جرى به العرف ان فيه صحيح القريب غير الاجنبي، انا واحد غريب بيشتري غير القريب، في مراعاة، بس مراعاة يبقى زي ما الناس بتراعي بعضها، انت اختك تراعيك، ما تفرضش على سعر، انت هات الناس تسعر وتقيم وتقدر وانت اللي عليك تقول لها تفضلي يا اخت، وهي تقول يا اخوك انا مسامحك في ده اهو، لكن ما تفرضش على انت كده. مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين بيقسمهم جماعه اخوه بيقسمهم، وحضر من لا يرث، ابن الاخ ما بيورثش مع عمه، ابن الاخ ما بيورثش مع عمامه محجوب، بنت الاخ لا ترث، بنت الاخ لا ترث، وامثالهما. حضر القسمة ممن لا يرث من الأقربين أو اليتامى أو المساكين. أنا في الدرس اللي فات لما قالت أمنا عائشة يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهن منك، أقربهن منك إيه؟ بابا. قلنا ليه؟ لأن الجار القريب هو اللي بيشوف، البعيد مش شايف. فأنت لما تطلع من الدار وتسيب جار واثنين وتروح الثالث، الاول والثاني شافوك، لكن لما تضل الاولاني الثاني والثالث ما شافوكش حاجه خلاص. لكن لما شفنا استشرفت النفوس. فلما يحضر من لا يرث، من لا يرث من الاقربين، ويحضر اليتامى والمساكين قسموا، وده طلع له ما شاء الله كم مليون، وده كم مليون، وبنت الاخ قاعده مسكينه محرومه، وابن الاخ محروم، وعمهم عاملين يقسمهم. قال فارزقوهم منه، اعطوهم، اعطوهم عطية من التركة، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروف. بارك الله لنا ولكم، الله يوسع عليكم. دي حاجة بسيطة، سامحونا احنا مقصرين، لكن اي حاجة كده وخلاص يعني سامحونا. ها، اختلف العلماء في هذا الامر. فارزقوهم عطية من يحضر القسمة ممن لا يرث ومن اليتامى والمساكين، حكم ايه، الوجوب ام الاستحباب؟ ابن عباس ومن وافقه ذهبوا الى ظاهر الامر الوجوب، ان هذا هو الاصل في الآية، الامر الايجاب، ما لم تصرفوا قرينة، ما فيش قرينة، وذهب بعضهم الى الاستحباب. لكن قول ابن عباس ومن وافقه اغلب واظهر، أقرب وأظهر، كما قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، يعني حتى عشان يقول لك ربنا يبارك لكم، عشان ربنا يوسع عليكم، عشان يدعو لكم بالبركة. لكن لما تقسموا وتحرموا الحاضرين النفس تستشرف، ما انتش عارف يعني، ممكن واحد يبص بصرة تتسبب في زوال ما أخذت، وكنت ممكن تتقي شر بإيه، بعطية كما أمرك الله عز وجل. وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يرغب في الإحسان إلى اليتيم، في الإحسان إلى اليتيم، فيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني الأجال بيد الله عز وجل، فلان مات وسبع عياله، وغدا فلان يموت ويترك عياله، فالحي بعد الميت إذا خايف على أولاده يتقي له في إيه؟ في أولاد غيره، في غيره. اللي عايز اللي أنت نفسك يتعمل مع أولادك يعملوا مع إيه؟ مع اليتامى الذين مات أبوهم تركه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه إن صح التعبير هي بوليصة التأمين على الحياة الشرعية، بقى التأمين الشرعي، هذه هي بوليصة التأمين على إيه؟ الحياة، التأمين الشرعي، التأمين على الحياة الذي شغل بال كثير من الناس. كل واحد مهموم بالعيال، عايز يسيب العيال، عايز يترك العيال، عايز يجيب العيال أغنياء، حتى صار لا يبالي بالحلال أم الحرام، المهم يسيب للعيال، المهم يسيب للعيال. طب بعدين وانت هتروح فين؟ انت خايف عليهم؟ كيف تؤمن مستقبل أولادك؟ كيف تؤمن حياة أولادك؟ هذا هو طريق التأمين. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. يقول أبو حيان رحمه الله: انظر إلى حسن هذا الترتيب، انظر إلى حسن هذا الترتيب، حيث بدأ بالخشية وثنى بالتقوى، بدأ بالخشية وثنى بالتقوى. الخشية الخوف، انت لما تخاف حاجة هتعمل ايه؟ هتتقيه. انت هتخاف لما عن حاجة هتتقيه، كما قال بعضهم: ما التقوى؟ قال: هل مررت بأرض ذات شوك؟ مشيت في أرض شوك؟ قال: نعم. قال: بتعمل ايه؟ قال: إذا رفعت قدمي لا أضعها حتى أرى أين أضعه. قال: تلك التقوى. أنت ماشي على الجناية مش واخد بالك، شوكة دخلت رجلك، الشوكة هي في أول الجناية وأنت عايز مشوار طويل، تخليك طول السكة إيه؟ ماشي خايف وحذر وبتتقي لإيه؟ إن شوكة تخش في رجلك تاني. فالخوف يؤدي إلى التقوى. من خاف الله اتقاه، من خاف الله اتقى، ومن يطع الله ورسوله وإيه؟ ويخشى الله وإيه؟ ويتقه، ويخشى الله ويتقه، فأولئك هم الفائزون. فإذا التقوى بتيجي منين؟ من الخوف. الإنسان لما يخاف ربنا يقوم يتقي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. كل ما قلبك يمتلي بالخوف من الله كل ما تتقي الله. طيب، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال أبو حيان: وليقولوا قولا سديدا وليفعلوا فعلا إيه؟ سديدا. لكن ذكر القول دون الفعل لسهولة القول، لأن الكلمة إيه؟ الكلمة سهل داخل، أنت بكلمة طيبة ممكن تؤمن مستقبل أولادك، فلا تبخل عليهم بها. لو بكلمة طيبة أنت تأمن على مستقبلهم، فلا تبخل على أولادك بكلمة طيبة تقولها للناس. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي وليفعلوا فعلا إيه؟ سديدا. إيه القول السديد والفعل السديد؟ القول السديد يشمل كل قول طيب، كل كلمة طيبة تقولها هي داخلة في قول السديد. قراءة القرآن، الأذكار المختلفة من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، الأذان، الإقامة، الدعوة إلى الله، قراءة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، كل هذا قول إيه؟ قول سديد. والفعل السديد ما كان خالصا لله وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبن عندك يعني حاجتين تؤمن بهما مستقبل ذريتك في حياتك وبعد مماتك: تتقي الله وتقول قولا سديدا، والقول السديد وتقوى الله جماعها فعل الواجبات وترك المحرمات، وتبلغ وتزيد حتى يتقي الشبهات والمكروهات مع المحرمات. التقوى لما تزيد يجتنب الشبهات والمكروهات مع المحرمات. اتق الله، وفي ذلك يقول بعضهم: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. تقوى الله وليقولوا قولا سديدا. قال العلماء: في هذه الآية فوائد، في هذه الآية فوائد، منها أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب ليه لنفسه، وأن يحب لذرية أخيه ما يحب ليه لذريته، لأن ربنا قال فليتقوا الله يعني في إيه؟ في يتامى إيه؟ في يتامى غيرهم. فمن من أخلاق الإسلام أن تحب لأخيك ما تحب نفسك، وأن تحب لأبناء أخيك ما تحب لأبنائك. ومنها أن تقوى الله تحفظ الأولاد، والمفهوم المخالف عدم التقوى يضيع إليه الأولاد. تقوى الله يحفظ الأولاد، المفهوم المخالف عدم التقوى يؤدي إلى ضياع إليه إلى ضياع الأولاد. ومن فوائد هذه الآية أن تقوى الأصول تنفع الفروع، أن تقوى الأصول تنفع الفروع، يعني إذا اتقى الرجل ربه نفع الله ذريته بهذه التقوى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك. قال الحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث من حفظ الله لعبده الذي يحفظه أن يحفظه في ذريته من بعده، وذكر قول الله تبارك وتعالى في قصة الخضر وموسى وهدم الجدار أو رفع الجدار إذا أراد أن ينقض، قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فصلاح الآباء ينفع الذرية، ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة، ينفعهم في الدنيا وينفعهم في الآخرة. في الآخرة إذا كان صلاح الأب أكثر، أو إذا كان الأب أكثر صلاحا من أولاده، فارتفعت درجته في الجنة وانخفضت ودنت درجة الأولاد، فإن الله تعالى يرفع الأولاد إلى أبيهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الأب فوق والعيال تحت، يرفع الله تعالى الأبناء لأبيهم حتى يكونوا كلهم في درجة واحدة العالية. فصلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا وفي الآخرة، والعكس كذلك، صلاح الأبناء ينفع الآباء. في الدنيا يسعد الإنسان بابنه الصالح، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين. الرجل المؤمن التقي الصالح مش عايز من ابنه غير ان يكون كده، غير ان يكون زيه. فلما الرجل التقي الصالح اهل العلم والقرآن يشوف ابنه مثله يفرح وتقرب عينه. وفي الآخرة قال عليه الصلاة والسلام اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقول يا رب بما هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. قد يقول قائل فإذا كان الأبناء ينتفعون بصلاح أبيهم والآباء ينتفعون بصلاح أبنائهم، فهل يضرهما ذنب الآخر أو معصية الآخر؟ أنت صلاح أبوك بينفعك، طب لو كان أبوك غير صالح هل يضرك؟ وأنت صلاحك بينفع أبوك، لو كان الولد مش صالح هل يضر أباه؟ قال تعالى كل امرئ بما كسب رهين. يبقى في فضل وفي إيه؟ وفي عدل، في فضل وفي عدل. من فضل ربنا أن صلاح الآباء ينفع الأبناء والعكس، لكن عدل ربنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا أنت يضرك ذنب ابنك ولا ابنك ينضر بذنبك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ومن بشاعة وقبح أكل مال يتيم يبدئ الله تعالى فيه ويعيد. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ثم يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكل مال اليتيم من كبائر الذنوب ليترتب عليها دخول النار. ولذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات، قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكرهن أكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال القرطبي رحمه الله وهذه آية من آيات الوعيد، وهذه آية من آيات الوعيد التي استدل بها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة على تخليد عصاة المسلمين في النار. أما أهل السنة فهم متفقون على أن هذا الوعيد يشمل بعض العصاة دون بعضهم، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك دائما نردد قال الإمام الطحاوي رحمه الله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله تعالى مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء عفى عنهم وغفر لهم كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفرون دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. فأهل الكبائر من المسلمين الذين ماتوا غير تائبين إلا أن الله أنعم عليهم بالتثبيت على الإيمان فماتوا مؤمنين أمرهم إلى الله، إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة مع أول الداخلين بفضله، وإن شاء عذبهم في النار بعد على قدر جنايتهم ثم يبعثهم إلى جنته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مثل مد البصر فيقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا ألك عذر؟ يقول لا يا رب. قل بلى إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيقال احضر وزنك، فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. قال ابن القيم رحمه الله فهذا رجل أراد الله أن يغفر له ويغفر ما دون ذلك إيه؟ لمن يشاء. هذا رجل ممن أشاء الله أن إيه؟ أن يغفر له، وإلا فإن لكل مسلم مثل هذه الإيه؟ البطاقة، ومع ذلك يدخل كثير منهم النار بذنوبهم. والشاهد أن الإمام القرطبي رحمه الله قال إن هذه آية من آيات الوعيد التي استدل بها الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم في تكفير عصاة المسلمين والحكم بخلودهم في النار، وأهل السنة باتفاق على خلاف ذلك إنما هم على ما بينا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الفرائض جمع فريضة، والفريضة النصيب المقدر، نصيبا مفروضا أي مقدرا، زي ما قلنا كده إيه النص التلتين التلت السدس الربع الثمن نصيبا مفروضا. بيّن الله سبحانه وتعالى هذه الأنصبة، ما للأولاد من الآباء وما للآباء من أولادهم وما للأزواج بعضهم من من بعض، وذكر حق الإخوة لأم في هذه الآيات، وذكر حق الإخوة الأشقاء في آخر السورة. وفي درسنا هذا ليس محلا لشرح هذه الفرائض، فهذا علم مخصوص يحتاج إلى طلاب علم، لكن حسبنا أن ننبه على ما جاء في الآيات من فوائد. استفتح الله تعالى الآيات بقول يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. قال العلماء هذه الوصية من الله للآباء بأبنائهم دليل على أن الله أرحم بالأبناء من الآباء. الله أرحم بك من أبيك وأمك، وعشان كده بيوصي عليك أبوك وأمك، بيوصيهم عليك، هو أرحم بك منهم. شوف بقى قديش رحمة أمك بيك ورحمة أبوك، الله أرحم بك منهم. كما في الحديث المشهور قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي النساء وأطفال وذراري من المشركين بعد الجهاد، فإذا امرأة في السبي تلتمس صبيا لا قاعدا مسكينا حيرانة ريحة دي ريحة دي، حتى ولد صبيا فأخذته فضمته إلى صدرها وأرضعته، فقال عليه الصلاة والسلام هم قاعدين يشوفوا المنظر أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال لا والله يا رسول الله، يا قادرة على ألا تطرح، مش ممكن. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقال عليه الصلاة والسلام جعل الله تعالى الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل جزءا واحدا في الأرض يتراحم به الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تطأه أو إلى آخره. رحمة ربنا رحيم، رحمن رحيم، رحمن رحيم. فما تيأس من رحمة ربنا مهما كثرت ذنوبك، بس جرب انت، جرب. الله تعالى يقول في حديث قدسي من تقرب من شبرا تقربت من ذراعا، وان تقرب من ذراعا تقربت من باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولة. انت جرب بس وبدر، ولا تيأس ولا تقنط. يوصيكم الله في اولادكم. ثم قال سبحانه وتعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فالقسمة مش متروكة لكم، أصل أنت مش عارف مين اللي هينفعك ومين اللي هيضرك. ممكن أنت ترى أن ابنك أشد نفعا لك من أبيك، وواحد يرى الإيه؟ العكس. فعشان كده لم يترك الله لكم الإيه؟ القسمة، بل فرضها هو، إن الله كان عليما حكيما. وخلي بالك من قوله تعالى وصية من الله، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فالقسمة دي مش من فراغ، ده من حكمة ناشئة عن علم، من حكمة ناشئة عن علم. وبعدين القسمة المواريث، الفرائض الموروثة، الفرائض يوصيكم الله في أولادكم، جاء في سبب نزولها أن امرأة سعد ابن الربيع جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ابنتان لها، فقالت يا رسول الله إن سعد ابن الربيع قتل معك يوم أحد شهيدا، وقد ترك هاتين البنتين، وقد ذهب عمهما بماله ولم يعطهما شيئا، ولا تنكحان أو لا تنكحان إلا ولهما مال. شوف يا رسول الله، إما حتين مع إيه؟ الرسول ما عندوش علم غير الوقت. فقال يقضي الله في هذا الأمر. اتركين ربنا بقى سؤالك، ربنا يجاوب عليه. يستفتونك، يستفتونك قل الله يفتيكم، ها؟ يستفتونك قل الله يفتيكم. فنزل أيوصيكم الله في أولادكم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عم البنتين وقال اعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن ولك ما بقي. ومن هنا جاء الحديث اللي هو يعتبر قاعدة أصولية عند أهل المواريث الفرائض، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل إيه ذكر. يعني أنت كطالب علم كده لما يجي لك مسألة وتلاقي فيها أصحاب فرائض، فيها زوج، فيها أب، في أم، خدي بالك لهم أصحاب فروض، أعطي كل فرض إيه فرض الأول واجمع، إذا بقي شيء إذا بقي شيء يبقى لأقرب رجل إيه ذكر هو إيه العصبة، أقرب عصبة. ثم إن الله تعالى أكد على أن القسمة تكون من بعد وصية يوصى أو يوصى بها، مش كده؟ يوصي في الأول ويوصى في الآخر، من بعد وصية يوصي بها أو إيه أو دين. هكذا الآية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده قضوا بالدين قبل الوصية. يبقى أول ما يموت فلان نحصر التركة وبعدين نشوفه عليه دين، أيوة ليه وصية، أيوة وليه ورثة، أيوة يبقى ثلاثة أهو دين ووصية ورثة. أول حاجة نسد الدين، أول حاجة نسد الدين ولو استغرقت التركة كلها، مش ده ماله، ماله هو مدين، نسد دينه بماله. يجي الواد يقف يقول لك لا اقسم واعطيني وقول لي ابويا عليك قد ايه انا هتحمل نصيبي ايه في تركه ابويا، ولا يسد ولا يقضي ولا حاجه والميت راح. والنبي عليه الصلاه يقول نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه. وكان في أول حياته عليه الصلاة والسلام لا يصلي على الميت إذا كان عليه دين. يجي الميت صلي يا رسول الله يقول عليه دين، يقول لا يصلي عليه، عليه دين يقول صلوا على ميتكم. جاء يوما بميت قال عليه دين، قال نعم عليه قد دين، قال دينارين، قال لا صلوا عليه. فقال أحد الجالسين يا رسول الله علي الدينارين، هتحرم الرجل من شفاعتك له؟ لا أنا حتكفل بالدارين أقضيهم. فصلى عليه وظل مشغول البال بالدينارين، كل ما يقابل كفيل يقول له ما فعلت بالدينارين، ما فعلت بالدينارين، حتى لقيه فقال قضيتهما يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلدته. يقول لك خلاص الدين اتحول اهو، الدين اتحول عن الميت اهو، ما هو الآن برد عليه، هو اتحول من يوم ما مات، هو تحول من يوم ما مات، بس المسؤولية ما زالت في رقبته حتى قضي الدين. آدي اللي بينتظر للآباء اللي بيتعبوا نفسهم وبيستدينوا، شفي فدان، هات سلفة يلا واشتري فدان، خلي العيال ينبسطوا، كل شوية هات سلفة واشتري فدان، بقى 20 فدان 50 فدان وكلهم بالسلفة، وتعالى سيد ما حد يسدد. طب وليه كده، وليه كده؟ من بعد وصية يوصي بها أو دين. الدين قبل الايه وصية، وإن كانت الآية ذكرت الوصية الايه الأول، الدين سددنا الدين وصية، والوصية لا تجوز أكثر من الثلث، الثلث والثلث ايه كثير، إذا كان موصي وكتب الوصية نعطيها ايه نعطي الموصى له ما وصى به. نرفع الأذان ونأتي على ما بقي إن شاء الله تعالى في آخر الآيات. قال من بعد وصية يوصى بها أو دين قال غير مضار، غير مضار، فلا ضرر ولا ضرار. الإضرار في الوصية، بيكتب أرض لواحد من عياله بيع وشراء، بيع وشراء، ولا باع ولا اشترى ولا حد يعرف، والعيال مستنيين الراجل بقى يقابل ربه عشان يتقسموا، ما صدقوا ان طلعت روحه عايزين يقسموا، يقوم الاخ الفلاني طلع ورق اسمه قسمة ايه ده، انا اشتري الارض ولا اشترى ولا باع، او يكتب له وصل امانة انه مستلف منه وما استلفش منه ولا حاجة. الاضرار بالوصية، الاضرار بالورثة غير مضار. وبعد نشوف بقى الترغيب والترهيب اللي ربنا بيختم بالآيات، تلك الفرائض، تلك الأنصبة، تلك الشرائع، حدود الله، حدود الله. ومن يطع الله ورسوله فيقسم كما أمر الله ويعطي كل ذي حق حقه يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، عايز أحسن من كده؟ وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويخالف القسمة ويتعدى حدوده، يحرم البنات، يحرم ولاد، كان عنده أكثر من واحدة يحرم ولاد واحدة، يحرم واحدة وولادها، والتعدي مش عايز أمثلة لأنكم عايشين الواقع، عايشين المجتمع. ومن يعص الله ورسوله فيما قسم وتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لا نملك أن نقول في حق الذين تعدوا حدود الله إلا كما قال الله، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. تسمع أن حرمان البنت من الميراث يدخلك النار وتحرمها؟ تسمع أن عدم القسمة كما قسم الله يدخل النار وتخالف قسمة الله؟ ده أنت ما شاء الله عليك يعني صبور قوي. إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله لو كانت مثل نار الدنيا لكفت، ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. في نار يا إخواني، في نار، اتقوا النار التي أعدت للكافرين مش لك يا مؤمن. ما تعملش عمل الكافرين حتى لا تدخل دارهم اللي هي النار. يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اللهم ادخلنا في رحمتك ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. بيتزوج في حياة أبيه، ومن لم يتزوج ومات أبوه. الزواج يقول علماء حاجة، والنفقة نفقة الأب على الابن لحاجته واجبة، ولا يلزم هنا العدل. اتقوا الله وعدلوا بين ولدكم في العطية الغير مسببة. معك قرشين وعسد ولد وسيب التاني، يقول لك لا حرام، اعدل. لكن الولد ده كبر عايز يتجوز، تجوزه. البنت اتجوزت، تجوزه. مش زي الناس ما بينهم دلوقتي يقول ايه طلع جوزت ما تجوزش، والاخوه يقول اخواتهم ايه مش انتوا اتجوزتوا، مش انتوا اتجوزتوا، عايزين ايه بقى ابوكوا جوزكوا، عايزين ايه بقى تورثوا في ابوكوا ايه، ما ابوكوا جوزكوا. ما ينفعش، الجواز ملوش علاقه بالمواريث. يقول ارض الايجار او ارض الوقف تتقسم؟ ايوه، ابوكم عنده مستولي على فدانين وقف ايام ما كانوا بيوزعوا، وزعوا، كان نصيبك انت في التوزيع ارض وقف، ها، فهي ارض ابوك تتقسم. لما لو وقفت بيع هم انت تشتري وما يشتروا، كل اشتري حقه. لو وقفت اجر هم انت تاجر وما ياجروا. اقول لك ده ارض وقف ما تقسمش. ما تقسمش ليه؟ مش معنى انت اللي هتحط ايدك على الارض لوحدك، دي أرض باسم أبونا نتقسم فيها كل واحد ناخد نصيبه، واللي يجرى عليك يجرى علي. إلى أوقفت هتبيعني أنا هشتري، هتأجر أنا هستأجر أنا كمان. يا إخواني الدنيا لا تغني عن الآخرة شيئا، الدنيا لا تغني عن الآخرة شيئا. تذكروا قول ربكم الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.